بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في الوصية، وصلنا إلى قوله: ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها. معنى هذا أنه لو أوصى بأن يعتق من ماله رقيق وأطلق، فالرقيق سواء أعتقنا رقيقا صغيرا، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، كان سليما أو كان معيبا، كان مسلما أو كان كافرا، هذا كله يصح. أما كلمة عكوسها معناها عندما ذكر الصغير يقابل الصغير الكبير، وعندما ذكر الأنثى يقابل الأنثى الذكر، وعندما ذكر المعيب يقابل المعيب السليم، وعندما ذكر الكافر يقابله المسلم. فإذا أطلق كلمة رقيق عند ذلك ولم يقيده بأي شيء على الإطلاق، فإننا نقول يصح واحد من هؤلاء جميعا، لأنه يصدق عليه اسم الرقيق. وقيل: إن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزي كفارة. هنالك فرق ما بين كلمة اعتاق عبد وما بين وصية، ولذلك الفرق بين الوصية بعبد من العبيد وما بين اعتاق عبد. اعتاق عبد يوجد له مقابل أين؟ في باب الكفارات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر تحرير رقبة مؤمنة، ولذلك هذه الرقبة ينبغي أن تكون مجزئة في باب الكفارات، أي ينبغي أن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل. ولو أوصى بأحد رقيقه فماتوا، كان عنده عبيد وحدث مرض، حدث زلزال، حدث شيء يعني من الآفات العامة، فلم يبق من عبيده أحد، عند موته لا يوجد عبد، هل تنفذ هذه الوصية؟ بالأصل لا يوجد، ونسب العبيد إلى نفسه ما إلى ماله. لو نسب العبيد إلى ماله فيشترى عبد من ماله من الثلث وبعد ذلك يعتق. أما هنا أوصى بأحد رقيقه فماتوا، كان عنده رقيق ومات هؤلاء الرقيق جميعا، أو قتلوا قبل موته بطلا، كان اعتدي عليه صال عليه صائل وأخذ العبيد يدافعون عنه، فمات الواحد دون الآخر وهكذا، ومات هو عقبه. في هذه الحالة هو أوصى بأحد عبيده، بأحد رقيقه، هل يوجد رقيق؟ كمن أوصى بدابة عنده من دوابه ولا دابة عنده، أوصى بدار من دوره ولا دور عنده، أوصى بدكان من دكاكينه ولا دكان عنده، لغت هذه الوصية وبطل. لكن لو أخذ هؤلاء العبيد، يموت الواحد تلو الآخر وعند الموت بقي واحد ينفث فيه، طبعا إن كان لا يزيد على الثلث ينفث فيه مسألة العتق، وإن بقي واحد تعين أو بإعتاق رقاب فثلاث. بإعتاق رقاب عندنا في اللغة العربية يوجد المفرد وله قسيمان: قسيم المفرد المثنى والجمع. فنحن نستطيع أن نقول: درهم، درهمان، دراهم، رجل، رجلان، رجال. فالرجل ما يطلق على الواحد، فإذا أضيف إليه واحد صار شفعا، صاروا اثنين. بعد ذلك إذا أضيف إليهم أقل الجمع ما هو عندنا؟ ثلاث. أقل الجمع ثلاث. فلذلك لو أوصى بإعتاق رقاب ولم يحدد العذاب فإننا نقول أقل الجمع هنا ثلاث. طبعا هذه المسألة لا تقاس على مسألة الجماعة، فالجماعة في الصلاة من الممكن أن تنعقد بإمام ومقتدم به فنسمي تلك جماعة. لو قال أعتقوا من ثلثي رقابا فإننا نبدأ بالرقاب، إذا أمكن من الثلاث فما زاد على ذلك فنشتري رقاب من ثلاث حتى ينتهي الثلث. فإذا كان الثلث لا يسع الثلاث ماذا نفعل؟ نشتري عبدين. هل نكلف أن نشتري جزءا من عبد؟ هذه مسألة مختلف فيها. أو بإعتاق رقاب فثلاث، فإن عجز ثلثه عنهن يعني عن الرقاب الثلاث فالمذهب أنه لا يشترى شخص بل نفيستان. يعني مثلا كان الثلث يساوي 100 والعبد يساوي 40، ماذا نفعل؟ ثلاث قيمتها 120، اثنان قيمتهما 80، معنى ذلك إن اشترينا الأقل زاد معنا من المال، وإن اشترينا الأكثر ضعف الثلث عن الأكثر. ماذا نفعل؟ لو اشترينا عبدين نفيسين يعني فيهم زيادة شباب، فيهم زيادة قوة، فيهم زيادة صفة، الناس يرغبون بالمؤمن أكثر من الكافر، يرغبون مثلا بالشاب أكثر من الولد الصغير إلى غير ذلك، فعند ذلك نشتري نفيستين ولو كانت كل واحدة تساوي 50 أفضل من أن نشتري كل واحدة 4، بل نفيستان. فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة، يعني إذا زاد شيء لا يمكن أن نشتري فيه أي جزء من عبد أو عبد، عند ذلك نعطيه لمن قال إنه لا نشتري شخص ما زاد عن القيمة المحددة لشراء العبيد. كما قلنا القيمة المحددة لنفترض 100 اشترينا 90 95 بقي 5 لمن؟ تبقى مع مال الورث. ولو قال ثلثي للعتق، اشتري شخص قال هذا الثلث كامل للعتق، معنى ذلك تعين، فنبدأ ونشتري العبيد بهذا الثلث. فإذا زاد عندنا ما يساوي ربع عبد نصف عبد نرى عبدا مبعضا فنشتري شخصا وبعد ذلك يحرر ذلك العبد، أو نشترك فنزيد في بعضية عبد، وهذا بهذا نكون قد انتهينا من المال المخصص للوصي. ولو وصى لحملها فأتت بولدين، طبعا نحن قلنا إن الوصية للحمل يجب أن يكون الحمل موجودا عند الوصي. أوصى بحمل قريبة له أي إنسان، امرأة حامل أوصى لها، طبعا ولم يكن ذلك الحمل أحد الورثة، كأن أوصى مثلا لحمل زوجة وهذه الزوجة كانت زوجة له، حمل امرأة كانت زوجة له، ماذا؟ كأنه أوصى لولده والولد وارث. ولو وصى لحملها فأتت بولدين، لو أتت بولدين ذكر كان أو أنثى وقد أوصى له مثلا بمئة دينار، فالمئة لمن يملكها هذا الحمل. ولو وصى لحملها فأتت بولدين، بدل الولد جاءت بولدين بثلاث بأربع بخمس بست، عند ذلك ما قال الحمل، صار الحمل جنسنا، وهذا الجنس يوزع عليه المال كامل. قال أو بحي وميت، ولدت ولدا حيا وولدت ولدا ميتا، والفرق بينهما عندما نقول استهل صارخا ثم مات معنى ذلك ولد حيا، فتنفذ الوصية له وتورث منه بعد ذلك، لذلك لو كانت عندنا امرأة كما مر معنا في باب الفرائض، هذه المرأة حامل، أوقفنا التركة حتى تلد، إذا ولدت هذه المرأة ولدا ميتا ولم يكن هنالك غيره، فنصيبها من الميراث كم؟ الربع. بينما لو ولدت ولدا حيا وبعد ذلك مات، فنصيبها من الميراث الثمن، لأنه لا يوجد فرع وال. فإذا ما مات بعد ذلك ورث الباقي من أبيه سبعة أثمان، لنفترض أنه لا يوجد غير زوجة وحمل، ورث من أبيه، فورثت منه بعد ذلك هذا من هذا الولد الثلث، ثلث سبعة أثمان، مسألة أخرى. ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما، أو بحي وميت فكله للحي، لأن الميت لا وجود له أصلا في باب المواريث ولا في باب الوصي، أو بحي وميت فكله للحي في الأصح، كما نكرر الميت معدوم لا وجود له أصلا، لذلك لا نورث نحن ميتا من ميت. يعني لو مات بعض الأقارب مع بعضهم البعض بهدم أو بغرق فلا نورث الواحد منهم من الآخر إلا إذا تحققنا حياته بعد موت قريب. ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا، يعني رجل قال لقريبة أو لبعيدة إن كان حملك ذكر فقد أوصيت لك بمئة درهم، وإن كان حملك أنثى فقد أوصيت لك بخمسين درهم. الآن هو ما قال إن كان حملك ذكرا وأنثى، فولدت ذكرا وأنثى، هل لهما شيء؟ الحمل ليس صفته ذكر وليست صفته أيضا أنثى، فماذا نفعل؟ هنا لغت الوصية. لو كان في بطنها ذكران، عند ذلك كلمة ذكر تحمل على الواحد وتحمل على الجنس، معنى ذلك يوزع المال الذي خصصه للذكر على عدد الذكور، ويجعل المال الذي خصصه للإناث للأنثى على عدد الإناث. ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى، يعني إن كان حملك أنثى فله كذا، فولدتهما من؟ فولدت الذكر والأنثى لغت. ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر، أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها، ويعطيه الوارث من شاء منهما. قال إن كان ببطنك ذكر، معنى ذلك هو يريد أن يعطي واحد لا يريد أن يعطي أكثر. أما لو أوصى لذكرين بشكل عام فإنه يوزع على الورث. أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها، ويعطيه الوارث من شاء منهما. ولو وصى لجيرانه، طبعا الآن مسألة الجار، من هو الجار؟ طبعا الجار هو في مباشرة في جار مباشر، وهو الذي يلاصقك من أي جنب من جوانب بيته، ولكن العلماء هنا توسعوا في هذه المسألة وأخذوا من خبر النبي عليه الصلاة والسلام حق الجوار 40 دارا، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا الإنسان إذا وقف له 4 جهات، من الأمام ومن الخلف وعن الميمنة وعن الميسرة، هذا معنى. واليوم يعني في البناء الجديد صار في عنا فوق وتحت أيضا، إذا كان في بناء مرتفع صار يوجد فوقه ويوجد تحته. ولو وصى لجيرانه فل40 دارا من كل جانب، اللهم إلا إن قصد بذلك جاره الملاصق وعين ذلك، هذه مسألة أخرى. أما إذا قال أطلق وقال كلمة جيران فالجيران يعني أقل الدرجات هنا يشمل 160 جارا، لأنه إذا كانت الأرض بناء مسطح 40 جار من اليمين و40 جار من اليسار مثلا الشمال، و40 جار من الأمام و40 جار من الخلف، هذه من الجهات الأربع. إذا زودناهن هلا فوق وتحت صاروا 240 جار. والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير، لو وصى للعلماء فمن يعطى؟ يعطى من العلماء إذا أطلق العلم فللعلم الشرعي. والعلماء ما قال علماء اللغة، ما قال علماء الطب، ما قال علماء مثلا الهندسة، لو عين يصرف إليهم، علماء الفلك إلى غير ذلك، أطلق إلى العلماء، علماء الأمة. في هذه الحالة يؤخذ من علماء الشرع. طيب علماء الشرع من هم؟ قال بدأ الشيخ ليعطينا أنواع من هؤلاء، كعالم بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى وحديث وفقه. هؤلاء يعني كل ما يتعلق بالأحكام التي يحتاجها الإنسان لنفسه ويحتاجها الغير منه، فهذا العالم عالم لنفسه وعالم لغيره. قال بعد ذلك واستفتى منهم، قال لا مقرئ وأديب ومعبر وطبيب. لا مقرئ وهو الذي يعني يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا كان يتعلق علمه بالألفاظ ولا يتعلق علمه بالمعاني فهذا هو مقرئ. أما إذا كان مقرئ وصار يفهم الألفاظ التي يقرأها ويعلم لها وجوها في التفسير فصار مفسرا، فيدخل في الجانب الأول. وأديب، الأديب هو الذي يعلم يعني علم الشعر والنثر والمقامات والقصص والمسرحية إلى غير ذلك من هذه العلوم اللغوية. طبعا إذا كان عالما باللغة والصرف والمعاني والبديع إلى غير ذلك والعروض والقوافي والأنغام، هذا يسمى أديب. والمعبر وهو الذي يعبر الرؤيا. والطبيب كذلك معروف. قال وكذا متكلم عند الأكثرين. المتكلم هنالك علم عندنا خرج لم يكن سابقا، الناس كانوا يسلمون، فإذا سئلوا عن الله تبارك وتعالى في صفاته فإنه يكفيهم ما كان يعم في هذه المسألة، ويقولون ليس كمثله شيء، وما ورد من صفات الله تبارك وتعالى في كتابه فكانوا يكتفون بذلك. وهذا مذهب السلف، وإذا جاء شيء من صفات الله تبارك وتعالى التي توهم فإنهم يسلمون الأمر. مثلا يد الله، عين الله، يقولون لله عين لا ندري بكنهها ولا ندري حقيقتها وليست كأعيننا، بقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ويكتفون بهذا الأمر. عندما تطور المجتمع واختلط بالكثير من يعني الأمم الأخرى التي جاءت إلى الإسلام وانتقلت العلوم التي توجد عند تلك الأمم إلى المسلمين وانتقلت علوم المسلمين إليها، حدث شيء وهو أنه حدثت أول فتنة، وذلك في العصر العباسي. يا ترى كلام الله عز وجل المسمى بالقرآن الكريم هل هو مخلوق أم هو صفة قديمة من صفات الله عز وجل؟ قام العلماء، وكان ذلك في عصر الإمام الشافعي وعصر الإمام أحمد بن حنبل، وقاموا ووقفوا تجاه السلطان الذي كان يؤيد هذا الأمر، وأعلنوا أن القرآن هو كلام الله القديم وضرب الإمام أحمد على ذلك والإمام الشافعي فعل أمرا فيه تقية ثم خرج من السجن وبعد ذلك أعلم الناس أن الإمام على حق وعليهم أن يثبتوا هكذا حتى ارتفعت الغمة عن المسلمين. فلما كان الكلام يتعلق بكلام الله عز وجل صار العلماء الذين يعلمون ويتكلمون بهذا العلم يسمون بعلماء الكلام. ولذلك حتى صار علم التوحيد من أوله إلى آخره يسمى بعلم الكلام من إطلاق الجزء على الكل. يا ترى المتكلم الآن إذا كان هذا فقط يتكلم في علم هذا العلم يحتاج إلى علم المنطق والمحاجة يعني والجدل بينه وبين الآخرين هل يدخل أم لا يدخل. نعم الظاهر يعني عندما تأتي المسألة عند الفقهاء بالخلاف فإنهم يقولون فيها وكذا متكلم. والأصح في هذه المسألة يعني الأرجح أن عالم الكلام لا يدخل. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى حتى بعضهم قال في علم الفلسفة يعني مختلفين فيه لأن علم الكلام بالدرجة الأولى يقوم على علم الفلسفة واختلفوا. بعضهم قال جائز إذا كان لعلوم الشرع وبعضهم منعه مطلقا. فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم ويدخل في وصية الفقراء المساكين. فاعل يدخل المساكين يعني يدخل المساكين في وصية الفقراء يعني لو قال أوصيت للفقراء فهل يعطي المساكين؟ نعم. لو قال أوصيت للمساكين هل يعطي الفقراء؟ نعم. عندنا قاعدة تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل في قسمة الصدقات إلى ثمانية أصناف وعندما عدد الأصناف الثمانية عدد الفقراء وعدد المساكين. وقلنا آنذاك في باب الزكاة وقسم الصدقات إن الفقير عند الإمام الشافعي الذي لا يجد شيئا يعني ليس له دخل أصلا أو له دخل أقل من نصف مصروفه. مثلا لو قدرنا أن المصروف 10 فكان له دون 5 إلى 0 ماذا نقول عنه؟ فقير. من فوق 5 إلى 10 دون 10 ماذا نقول عنه؟ يعني لو كان عنده 9, 9.5 اسمه مسكين. ما دام أنه يحتاج إلى شيء لإتمام مصروفه الضروري اسمه مسكين. إذا حال المسكين أحسن من حال الفقير هذا عند الإمام الشافعي والعكس عند الإمام أبي حنيفة. حال الفقير أفضل من حال المسكين. على كل حال هذا من أصناف الزكاة وهذا من أصناف الزكاة. قال العلماء في هذا إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا؟ إذا اجتمعا يعني قال للفقراء والمساكين للفقراء نصف وللمساكين نصف معنى ذلك صار لهم الصفة. عند ذلك فرقنا المسكين عن الفقير لأنه اجتمع. أما لو قال للفقراء افترقوا الآن لذلك نعطي المساكين. إذا قال للمساكين افترقوا نعم نعطي. يعني عندما بالمعنى آخر عندما يذكر الصنفان معا فنعطي كل صنف بما حدد الذي ذكر. أما إذا ذكر صنف واحد فقير أو مسكين فإنه يصح أن تعطي الفقير والمسكين المسكين والفقير. ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه. ولو جمعهما شرك نصفين. قال للفقراء هذه الوصية البالغة ثلث المال عند ذلك للفقراء والمساكين جمعهما ماذا نفعل؟ الثلث كم ينقسم إلى سدسين نعطي سدس لمن؟ للفقراء وسدس للمساكين. الآن كلمة فقراء كلمة تدل على الجمع أم تدل على المفرد؟ تدل على الجمع، وأقل الجمع ثلاثة. لذلك إذا أراد أن يوزع هذا المال فإنه يوزعه على من؟ على ثلاثة من الفقراء وعلى ثلاثة من المساكين، وأقل كل صنف ثلاثة، وله التفصيل. يعني هل يشترط أن أوزع هذه الثلاثة متساوية على ثلاثة فقراء أو أكثر؟ قالوا لا. يعني أنت كموزع الآن للوصية وجدت التفصيل في ذلك والتفضيل، يعني أن يفصل في هذا الأمر أو أن يفضل بعضهم على، إذا فصل فضل، نعم، وله التفضيل. جيد، أحسن من كلمة تفضيل لأنها نصل إليها مباشرة. وله التفضيل أن يفضل بعض الفقراء على بعض. كيف فصلنا هؤلاء تفصيلا؟ فبعد أن فصلناهم وجدنا واحد عنده ولد، والآخر عنده ولدا، والثالث عنده ثلاث، واحد عنده مرضى، الثاني عنده أصحاء، الثالث لا زوجة له، الرابع يعني لا بيت له. ماذا نفعل؟ نرتب هؤلاء بحسب حاجاتهم، فقد نعطي هذا سهما ونعطي هذا سهمين ونعطي هذا ثلاثة أسهم بحسب ما نرى من الحاجة، هذا تفضيل بعضهم على بعض. قال ربنا عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بأي شيء؟ بمزية، منهم من كلم الله، نعم. وله التفضيل أو لزيد والفقراء. فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول، لكن لا يحرم. قال: هذا المال لزيد والفقراء. لو أعطينا زيد درهم صدق عليه ما أخذ؟ صدق. ولو كان عدد الفقراء الذين نعطي مثلا عشرة، وزيد صرنا نوزع المال على أحد عشرة، انتهى المسألة. قال: فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول، ولو سوينا في ذلك لكان الأفضل، لأننا لا نفعل خللا في ذلك. لكن يشترط، لو حرمنا فقير لا نستطيع أن نستوعب الفقراء، لكن نستطيع أن نستوعب زيد وبعض الفقراء، فلذلك هو كواحد منهم. أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صح في الأظهر، وله الاقتصار على ثلاث. قال: لجمع غير منحصر. الناس كما يقولون مطلبية، يعني أبناء بني عبد المطلب، ويقولون هاشمية بنو هاشم، ويقولون علوية، وهم من ما جاء نسبهم إلى سيدنا الحسن والحسين واتصل بالسيدة فاطمة وسيدنا علي، فهؤلاء يعني آل البيت من طرف سيدنا علي رضي الله عنه. ولو صارت التسمية لغيرهم، العبرة هنا في كتب الفقه لمن انتسب إلى سيدنا علي. لذلك الآن ترى في بعض الكتب، يعني فلان بعد ذلك يكتبون في آخره العلوي المالكي، أنه منتسب إلى في نسبه الشريف إلى السبطين سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين، هؤلاء إلى السبطين الشريفين. فهمنا هذا المعنى. فإذا قال لهؤلاء صحت، لكن لا نستطيع أن نستوعبهم في العالم، ماذا نفعل؟ كذلك نقتصر على ثلاثة. حتى لو قال مثلا في المذاهب، على الشافعية، على الأحناف، على المالكية، على الحنابلة إلى غير ذلك، أيضا يقتصر في ذلك على ثلاثة. أو قال على القرشيين، أو قال على بني تميم، أو قال على الحجازيين، أو قال على الشاميين، هذه مسائل كبيرة جدا، نعطي ثلاثة فأكثر أقل الدرجات هؤلاء. طبعا بالنسبة شيء بالشيء يذكر، دائما النسب يأتي إلى الأب، إلا في النسب الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتهي عن طريق السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. نعم. قال أو لأقارب زيد دخل كل قرابة وإن بعد إلا أصلا وفرعا في الأصح. قال هذا المال لقرابتي. من هم القرابة؟ طبعا عندنا نحن كما تعلمنا أيضا في باب الفرائض جعلنا الميت وجعلنا له أصول وجعلنا له فروع، فالأصل والفرع هذا لا علاقة لنا بهم. القرابة تؤخذ من كل الحواشي. نعم. ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح، يعني لا نقول أولاء أبناء الخالة وأبناء الأخوال، لا. وهل الأصل والفرع يقصد به كل الأصول وكل الفروع، أم القرابات هم حتى الأصول والفروع لكن غير الوارثين؟ يعني عندما نستثني من ذلك أبا وأما ونستثني من ذلك ولدا وبنتا، بعد ذلك كل الباقي من الأصول والفروع يرث. أما قرابة الأم فلا تدخل. ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح. والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة. عادة ترى أن العائلات الكبيرة كلما أخذت فروعها تتعاظم يأخذون هذا من فرع معين. مثلا عندنا كانت عائلة كبيرة في دمشق، هذه العائلة تسمى بآل العظم، مثلا عائلة وكانت من الحكام، بعد ذلك تفرعت كثيرا صاروا ينسبون إلى بعض الأجداد. الآن توجد عائلة تسمى مؤيد العظم مثلا، هذا ينتسب إلى أول أقرب جد إليه، ولذلك كأن هذه العائلة صارت منفصلة عن العائلة السابقة. أحيانا تسمى بأسماء جديدة هذه العائلة أيضا، لذلك قال عندما يقول للقرابات فيدخلون إلى أقرب جد، ولا نستطيع أن نستوعب المسألة أكثر من ذلك. والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة، ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع. نعم. عندما نقول أقرباء أب وأم ابن بنت، هؤلاء كلهم من الأصول والفروع. والأصح تقديم ابن على أب، كما عندنا مسألة التقديم أين في باب الفرائض. انظروا دائما الفقه مرتبط ببعضه البعض، فعندما رتبنا قلنا البنوة مقدمة على الأبوة والأبوة مقدمة على الجدودة والأخوة. نعم. والأصح تقديم ابن على أب وأخ على جد، ولا يرجح بذكورة ووراثة، بل يستوي الأب والأم. هنا لا يوجد عندنا مواريث، فلا فرق ما بين الابن والبنت ولا فرق ما بين الأب والأم، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت، ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن. ابن البنت بينه وبين الميت واحد، ابن ابن الابن في اثنين بينه وبين الميت، لذلك هو أقرب. أقرب يعني من حيث الاتصال لا من حيث الإرث، لذلك في الوصية يدخل. ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح، لأن الورثة يأخذون الثلثين والباقي يأخذ الثلث وصية. يا ترى لو كان عند الإنسان بعض الأشياء يريد أن يبقيها لورثته لكن منافعها يريد أن يوصي بها، يوصي الاغتسال بحمام، يوصي السكنى بدار، يوصي بمنفعة الثمار إلى غير ذلك، ما حكمها؟ هذا إن شاء الله سنتركه إلى الغد، والحمد لله.